بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بقيت نقطة تتعلق بمفهوم الاستثناء، وهي أنه بناء على ما قلناه من ثبوت المفهوم للاستثناء، حينئذ إذا ورد دليلان، أحدهما يقول مثلا أكرم العلماء إلا الفساق، والآخر يقول مثلا إذا زارك العالم الفاسق فأكرمه، السلام عليكم ورحمة الله. فهنا سوف يقع التعارض بين مفهوم الاستثناء في الدليل الأول وبين منطوق الدليل الثاني، وذلك في مورد العالم الفاسق. فإن مفهوم الدليل الأول يدل على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، بينما منطوق الدليل الثاني يدل على وجوب إكرام العالم الفاسق إذا زارك. يقع التعارض، وحينئذ لا بد من إعمال قواعد باب التعارض. أما إذا ورد دليلان، أحدهما يقول أكرم العلماء إلا الفساق، والآخر يقول أكرم الفقير الفاسق، وفرضنا أن هناك عالما فقيرا فاسق، ففي مثله لا يقع التعارض بين الدليلين، والوجه فيه واضح، لأن الدليل الأول وإن كان يدل بمفهومه على انتفاء طبيعي وجوب الإكرام، لكن طبيعي وجوب الإكرام الذي نفيناه عن الفساق في الدليل الأول بمقتضى المفهوم، إنما هو طبيعي وجوب الإكرام الثابت لعنوان العالم، هذا نفيناه عن العالم الفاسق. وجوب الإكرام الثابت لعنوان العالم هذا نفيناه بالمفهوم عن العالم الفاسق. أما وجوب الإكرام الذي ليس لعنوان العلم، لعنوان العالم دخل فيه، وإنما هو وجوب إكرام ثابت لعنوان آخر غير عنوان العالم، وهو عنوان الفقير، هذا لم ينفع بالمفهوم. الدليل الثاني يثبت وجوب الإكرام لعنوان آخر، عنوان الفقير، يقول أكرم الفقير الفاسق، ليس هذا الحكم ليس لعنوان العالم دخل فيه، وإنما هذا حكم ثبت على عنوان آخر وهو عنوان الفقير. واتفق أن هناك عالما فقيرا فاسق، خب مفهوم الأول لا ينفي وجوب إكرام هذا الشخص، ينفي وجوب إكرام وجوب الإكرام الثابت لعنوان العالم، ولا ينفي وجوب الإكرام الثابت لعنوان الفقيه، فلا يقع تعارض بين الدليلين في مورد العالم الفقير الفاسق، وإنما يؤخذ بالدليلين معا. يجب إكرام العالم العادل ولا يجب إكرام العالم الفاسق بعنوان أنه عالم، لكن يجب إكرام الفقير الفاسق بعنوان أنه فقير. هذا كله لا يتنافى بعضه مع بعض. لا، لأنه على أي أساس يتعارض؟ تعارض مفروض أن أحد الدليلين ينفي والآخر يثبت، ينفي ويثبت شيء واحد، مو هذاك ينفي شيء وهذا يثبت شيء آخر، مو شيء. النفي والإثبات يجب أن يتواردا على مصب واحد حتى يقع التعارض بين المثبت والنافي. هنا لم يتوارد الدليلان على عنوان واحد. الدليل الأول يقول لا يجب إكرام العالم الفاسق، يعني ينفي وجوب الإكرام عن العالم الفاسق، عنوان العالم هذا لا يجب. الدليل الثاني يثبت وجوب الإكرام لعنوان آخر غير عنوان العالم، وهو شنو؟ فقيه. فذاك ينفي شيء وهذا يثبت شيء آخر، لا يتعارض كلاهما نأخذ به. لا نكرم العالم الفاسق لأنه عالم باعتبار أنه قال أكرم العلماء إلا الفساق، نكرمه بعنوان الفقير بمقتضى الدليل الثاني. يعني تحقق الإسلام بقلب هو فقير وعالم، إيه فرضنا أن هناك عالما فقيرا فاسقا، هذا الشخص مفهوم الدليل الأول يقول لا يجب إكرامه بعنوان عالم، ليش؟ لأنه فاسق، مفهوم الدليل الأول، مفهوم الاستثناء. منطوق الدليل الثاني يقول يجب إكرامه بعنوان أنه فقير، لا لا لا يتنافيان، لا يتعارضان. بعبارة أخرى المفهوم المدعى في الاستثناء إنما هو انتفاء طبيعي الحكم الثابت لعنوان المستثنى منه، الحكم الثابت لعنوان المستثنى منه وهو عنوان العالم في مثالنا، انتفاء هذا الحكم عن المستثنى، العنوان الحكم الثابت لعنوان المستثنى منه هذا منتفي عن المستثنى، فلا ينافي ثبوت حكم آخر للمستثنى بعنوان آخر كعنوان الفقير مثلا في مثالنا. وهذا بخلاف الفرض الأول. في الفرض الأول فرضنا وجود دليلين، أحدهما يقول أكرم العلماء إلا الفساق، فمفهوم الاستثناء يدل على أنه لا يجب إكرام شنو؟ العالم الفاسق، عنوان العالم. الدليل الثاني ماذا كان يقول؟ يقول إذا جاءك العالم الفاسق فأكرمه، هم عنوان العالم. فكلا الدليلين كان مصبهما عنوان العالم، عنوان واحد، فلذا قلنا يقع التعارض بين الدليلين، بين مفهوم الأول ومنطوق الثاني، لأنهما واردان على عنوان واحد وهو عنوان العالم. ذاك يقول باعتبار فاسق هذا العالم لا يجب إكرامه، هذا الثاني يقول رغم أنه فاسق هذا العالم لكن إذا زارك أكرمه، فيقع التعارض. السلام عليكم ورحمة الله. بين الدليلين. هذه هي النقطة التي كانت قد بقيت فيما يتعلق بمفهوم الاستثناء، وبهذا تم الكلام عن هذا المفهوم. وبعد ذلك ننتقل إلى مفهوم آخر، وهو آخر المفاهيم، مفهوم الحصر، وهو البحث الثالث والعشرين من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، بحث دلالة الحصر على المفهوم. هل أن الحصر له مفهوم أو لا؟ إذا كان الكلام دالا على حصر الحكم بموضوع معين، إما من خلال أداة من أدوات الحصر من قبيل إنما، أو من خلال صيغة من صيغ الحصر كما سوف يأتي إن شاء الله. مثلا قال إنما تجب الصلاة، حصر الوجوب بالصلاة، أو قال إنما الصدقات مثلا للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الأصناف الثمانية. حصر مصرف الزكاة بهذه الأصناف الثمانية من خلال إنما. أو قال مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، هذه كلها من خلال إنما. وقد يكون الحصر من خلال صيغة من صيغ الحصر، من جملة صيغ الحصر تقديم ما حقه التأخير، كقوله تعالى إياك نعبد، إياك مفعول يجب أن يتأخر عن الفعل، فإذا قدم ما حقه التأخير هل هيئة هيئة تقديم ما حقه التأخير، هذه تعتبر من هيئات ومن صيغ الحصر. يعني حصر العبادة والاستعانة بالله تبارك وتعالى، حصر حكما بموضوع. على أي حال، إذا حصر حكم بموضوع فهل هذا الحصر يدل على المفهوم، يعني يدل على انتفاء ذاك الحكم عن غير ذاك الموضوع؟ مثلا إنما تجب الصلاة، هذا الكلام هل يدل على أنه لا وجوب لغير الصلاة، لأن حصر الوجوب بالصلاة؟ إنما الصدقات للفقراء، حصر المصرف بهذه الأصناف، فهل يدل هذا الحصر على أنه لا يوجد مصرف آخر غير هذه الأصناف الثمانية، مصرف آخر للزكاة غير هذول ماكو؟ أو إياك نعبد وإياك نستعين، حصر العبادة والاستعانة بالله، يعني لا عبادة ولا استعانة بغيره تعالى، وهكذا سائر الموارد. هل يدل الحصر على المفهوم أو لا؟ الجواب نعم، الحصر يدل على المفهوم، بل مفهوم الحصر من أقوى المفاهيم، حتى أقوى من مفهوم الشرط كما ستتضح النكتة في أقوائيته. الحصر له مفهوم بلا إشكال، والوجه في ذلك هو أن شرطي المفهوم متوفران، كان يوجد شرطان للمفهوم، ركنان. أما الركن الأول وهو أن يكون الكلام دالا على العلية الانحصارية، والعلية فسرناها يعني الموضوعية، إلا منحصرة للحكم، يعني موضوع منحصر للحكم. خب هذا الركن متوفر، فإن مدلول أداة الحصر من قبيل إنما أو صيغة الحصر، مدلول الحصر معنى الحصر هو هذا، عندما يحصر الوجوب بالصلاة معنى الحصر هو أنه الموضوع الوحيد للوجوب هو الصلاة، ماكو موضوع آخر للصلاة، يعني ماكو علة أخرى للصلاة، علة يعني موضوع، العلية في باب الأحكام يعني موضوعية كما قلنا مرارا. عندما يحصر الوجوب بالصلاة يقول إنما تجب الصلاة، حصر الوجوب بالصلاة، يعني يريد أن يقول أن العلة المنحصرة للوجوب أو قل الموضوع المنحصر للوجوب هو الصلاة، يعني لا يوجد موضوع آخر للوجوب، فالعلية الانحصارية. أو مثلا في الآية الشريفة إنما الصدقات للفقراء، حصر مصرف الزكاة بهذه الأصناف، يعني العلة المنحصرة أو قل الموضوع المنحصر لصرف الزكاة هذول، يعني ماكو، لا توجد علة أخرى، لا يوجد موضوع آخر لصرف الزكاة غير هذول. وهكذا إياك نعبد وإياك نستعين وغير ذلك. لو كان هناك موضوع آخر لصرف الزكاة لما حصر، لما قال إنما الصدقات للفقراء، إذا أكو مصرف آخر، إذا أكو موضوع آخر غير هذه الأصناف الثمانية لما حصر، إذا أكو موضوع آخر للوجوب لما حصر الوجوب بالصلاة، إذا أكو شخص آخر يعبد ويستعان به لما حصر العبادة والاستعانة به تعالى. إذن الركن الأول بلا إشكال ثابت، معنى الحصر هذا أصلا، عندما يحصر حكما بموضوع يعني يريد أن يقول الموضوع الوحيد لهذا الحكم هو هذا، الموضوع الوحيد يعني العلة المنحصرة، لأن العلية في باب الأحكام لا تعني سوى الموضوعية كما قلنا مرارا. فالحصر بدلالته التصورية بلا حاجة إلى الدلالة التصديقية، يعني من رأس العين، من رأس النبع نأخذ هنا المفهوم، بدلالته التصورية الحصر يدل على العلية الانحصارية. موضوع إيه؟ إنما هسه هذا راح نتكلم أدوات الحصر، راح نتكلم عنها. الكلام الآن في أن الحصر له مفهوم أو لا، نقول نعم إذا حصر، هسه الدال على الحصر ما هو؟ تصوري أن استفدناها من الأداة، يعني من الأداة، إذا كانت هناك أداة في الكلام أو من هيئة معينة، إذا كانت هناك هيئة من هيئات الحصر، يعني قلنا عندنا أداة حصر وعندنا هيئة حصر، هاي بعد سوف نتكلم عنها. المهم إذا دل الكلام سواء من خلال أداة من أدوات وضعت في اللغة للحصر أو من خلال هيئة من هيئات وضعت في اللغة للحصر، إذا دل الكلام من خلال هالطريقين على حصر حكم بموضوع فسوف يكون هذا الكلام له مفهوم. ليش؟ لأن شرطي المفهوم متوفران، الشرط الأول أن تكون العلية الحصارية، هذا معنى الحصر هو هذا، إذا حصر حكم بموضوعين معناه أنه هذا الموضوع هو العلة الوحيدة لهذا الحكم. الحصر معناه شنو؟ حصر يعني حصر في هذا، حصره في هذا يعني هو منتف عن غير هذا. فالركن الأول ثابت. الركن الثاني وهو أن يكون الكلام دالا على أن المعلول لهذه العلة المنحصرة هو مطلق الحق، طبيعي الحق، لا شخص حكم هذا الموضوع، مطلق الحق محصور بهذا الموضوع، هذا الشرط أيضا ثابت، لأن هذا أيضا مما تدل عليه جملة الحاصر، تدل عليه بالظهور التصوري بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة، بلا حاجة إلى الإطلاق. يعني هنا الركن الثاني مثبتة بدون حاجة إلى الإطلاق. سابقا في الموارد السابقة إنما كان نثبت الركن الثاني من خلال إجراء الإطلاق في الحكم، هنا ما يحتاج إلى إجراء الإطلاق، من خلال الظهور التصوري للحاصر نثبت أن مطلق الحكم محصور بهذا الموضوع، مطلق الحكم لا شخص هذا الحكم. كيف نثبت ذلك؟ نثبت ذلك بظهورين موجودين في جملة الحصر. الظهور الأول ظهور الكلام في التأسيس، التأكيد خلاف الظاهر، الظاهر الأول للكلام هو التأسيس. خب، إذا كان الظهور الأول للكلام هو التأسيس لا التأكيد، إذن هنا المتكلم عندما حصر الوجوب بالصلاة قال إنما تجب الصلاة، حصر الوجوب بالصلاة، هل حصر شخص هذا الوجوب المذكور في هذا الكلام، شخص هذا الوجوب حصره بالصلاة أو مطلق الوجوب؟ لو كان مقصود حصر شخص هذا الوجوب بالصلاة ما كان يحتاج إلى إنما، واضح أن شخص كل حكم محصور بموضوعه، شخص الحكم هذا أمر ثابت لموضوعه على القاعدة بلا حاجة إلى الحصر، ما يحتاج إنما، كان يقول تجب الصلاة، من يقول تجب الصلاة هم شخص هذا الوجوب الذي يذكره في هذا الخطاب هذا محصور بموضوعه وهو الصلاة، كل حكم كل شخص حكم محصور بموضوعه، لأن الحكم بدون موضوع ما يصير، فإنما ما يحتاج. لو كان مقصوده حصر شخص هذا الحكم بهذا الموضوع هذا أمر كان ثابتا والكلام يدل عليه بلا حاجة إلى ذكره إنما، فالإتيان بإنما راح يصير شنو؟ تأكيد، والتأكيد خلاف الظاهر، الظاهر أنه جاء بإنما، ظاهر الإتيان بأداة الحاص هو أنه جاء بإنما لبيان مطلب جديد تأسيسي، يعني مطلب لم يكن الكلام يدل عليه لو لم يذكر إنما. ما الأول للأداة من الحصر أو للأداة؟ إيه أقول إذا كان مقصود المتكلم عندما يقول إنما تجب الصلاة، إذا كان مقصود أن شخص هذا الوجوب محصور بالصلاة ما يحتاج إنما، شخص الحكم دائما محصور بموضوعه بلا حاجة إلى أداة حصر، بلا حاجة إلى ذكر إنما، فإذا مقصود هذا إذن جاب إنما للتأكيد مو لشيء جديد، والتأكيد خلاف الظاهر، إتيان بأداة الحصر يكون لأجل التأكيد هذا خلاف الظاهر، الظاهر أنه أتى بأداة الحصر لبيان مطلب جديد، لبيان مطلب تأسيسي لم يكن هذا المطلب، لم يكن الكلام دالا عليه لو لم يذكر إنما. ما هو ذاك المطلب الذي لم يكن الكلام دالا عليه لولا أداة الحصر؟ ذاك المطلب هو حصر مطلق الوجوب، حصر مطلق، يعني كل حصص الوجوب محصورة بالصلاة بحيث لا وجوب لغير الصلاة، هذا هو المطلب الجديد الذي تبينه الأداة، فحمل الأداة على حمل الأداة على التأسيس الذي هو الظاهر الأولي، حمل الأداة على التأسيس يقتضي أن نقول أن أداة الحصر تدل على حصر، تدل على حصر مطلق الوجوب، مطلق الوجوب بالصلاة. هذا الظهور الأول، ظهور الكلام في التأسيس يقتضي أن نقول هكذا. الظهور الثاني ظهور الكلام في عدم اللغوية، اللغوية العرفية، هذا خلاف الظاهر. هنا لو كان قوله إنما تجب الصلاة يريد أن يحصر شخص هذا الوجوب بالصلاة لا مطلق الوجوب، هذا معناه شنو؟ معناه أنه يوجد هناك فرض آخر من الوجوب لغير الصلاة، مطلق الوجوب ما محصور بالصلاة، هناك وجوب لغير الصلاة أيضا. إذا كان هكذا إذن فحصر الوجوب بالصلاة لغو، لأنه سواء حصر الوجوب بالصلاة أو لم يحصر الوجوب بالصلاة هناك وجوب لغير الصلاة، فهذا الحصر لا فائدة فيه لغو. بينما حمل الكلام على اللغو، اللغو العرفي أيضا خلاف الظاهر. بهذين الظهورين نثبت أن الركن الثاني للمفهوم أيضا هنا ثابتون، ومن هنا اتضح الوجه فيما قلناه قبل قليل من أن مفهوم الحصر أقوى المفاهيم حتى أقوى من مفهوم الشرط، باعتبار أن ركني المفهوم شرطي المفهوم ثابتان في جملة الحصر، ثابتان بالظهور التصوري. الشرط الثاني هو أن يكون المعلول لهذه العلة المنحصرة عبارة عن مطلق الحكم، لا شخص هذا الحكم. ظهور الثاني ظهور في عدم اللغوية، بالأخرى الكلام ظاهر في أنه نفي اللغوية، يعني كل كلام ظاهره الأولي أنه المتكلم به لم يلغو ما لغى عرفا. حمل الكلام على شيء لغو عرفا هذا خلاف الظاهر، موجي؟ خب هنا لو حملنا قوله إنما تجب الصلاة حملناه على شنو؟ على أنه يريد يحصر شخص الوجوب يحصر للصلاة مو مطلق الوجوب. لو حملنا على حصر شخص هذا الوجوب بالصلاة لا حصر مطلق الوجوب، هذا معناه شنو؟ معناه أنه هناك فرد آخر من الوجوب، حصة أخرى من الوجوب ثابتة لغير الصلاة أيضا. هذا الوجوب ثابت للصلاة، أكو وجوب آخر هم ثابت لصوم، لشيء آخر، لعمل آخر، مو شيء؟ هذا معنى حصر شخص هذا الوجوب. لو كان هكذا، لو كان مقصوده من قوله إنما تجب الصلاة عبارة عن حصر شخص هذا الوجوب بالصلاة، يعني أن هناك فردا آخر من الوجوب ثابت لغير الصلاة، إذن هذا الحصر لغو، سواء كان يحصر الوجوب بالصلاة أو ما يحصر أكو وجوب آخر لغير الصلاة، فهذا الحصر شنو؟ وجوده كعدم. أحسنتم، مو حصر، مو حصر لغو، يعني هذا الحصر وجوده وعدمه سيان. وحمل الكلام على مطلب وجوده وعدمه سيان يعني حمل الكلام على اللغوية، وهذا خلاف الظاهر. فإذن يثبت المفهوم هنا بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة، لا في الركن الأول ولا في الركن الثاني. حتى في مفهوم الشرط الذي هو قد يبدو أنه أقوى المفاهيم من حيث العضلات، مع هناك الكثيرون حتى الركن الأول فضلا عن الركن الثاني، الركن الثاني هو بالإطلاق هناك يثبت، حتى الركن الأول الكثيرون أثبتوه بالآلة التصديقية من خلال الإطلاق الأوي، المرجع النعيمي أثبت العلية الانحصارية بالإطلاق الأوي، المحقق الصهاني أثبت العلية الانحصارية بإطلاق آخر، من خلال الإطلاق حتى الركن الأول أثبتوه، فكيف الثاني؟ كلا الركنين عند كثير من المحققين في مفهوم الشرط ثبت بالإطلاق. طبعا احنا لا، احنا كان عندنا طريق لإثبات المفهوم على مستوى الدلالة التصورية كما تقدم، لكن عند التفسيرين. اما هنا في مفهوم الحاص كل الركنين ثبت بالدلالة التصورية، فلذا يكون هذا المفهوم اقوى المفاهيم. اذا ثبوت المفهوم للحاص مما لا اشكال فيه، إنما الكلام في أدوات الحصر. ما هي أدوات الحصر؟ من جملة أدوات الحصر إنما، هاي إنما لا مرادف لها هم في اللغة الفارسية، يعني كل ما أنا فكرت في اللغة الفارسية لا يوجد مرادف لإنما، يعني كلمة واحدة تعطي هذا المعنى الذي تعطيه إنما في اللغة العربية. جملة إينا استجوز إني، فقط جملة هيكي عود يلا تتبين معنى إنما، كلمة واحدة لا توجد في اللغة الفارسية، وهذا سر عمق اللغة العربية وسعتها وقدرتها على استيعاب المعاني بأساليب مختلفة. خب، إنما من أدوات الحصر، والظاهر أنه لا يوجد خلاف في ذلك، لا يوجد خلاف عند أهل اللسان في دلالة إنما على الحصر. يوجد من قبل عند أهل اللسان أهل اللغة؟ لا، هذا الآن سوف أذكره على تشكيك فخر الرازي. الآن سوف أتعرف لهذه الآية. هذا فخر الرازي ليس من أهل اللسان، لا أقول لا خلاف عند أهل اللسان، يعني عند علماء اللغة، عند أهل اللسان علماء اللغة. فخر الرازي رئيس المشككين، يشكك في كل شيء، وسوف أذكر تشكيكه وأرد عليه. لا، قلت لا خلاف عند أهل اللسان، يعني عند علماء اللغة كلهم يذعنون بأن إنما للحاصر. والدليل هم دليلنا أيضا على أن إنما موضوع للحصر والتبادر، التبادر العرفي عند أبناء اللغة قطعا يتبادر من إنما الحصر عند العرب وعند أهل المحاورة، مضافا إلى تصريح أهل اللغة. إضافة إلى التبادر، دليل الثاني تصريح أهل اللغة العربية بأن إنما تفيد الحصر. حتى علماء المعاني والبيان، علماء البلاغة أيضا أذعنوا وسلموا بأن إنما، بس ذولاك يعبرون عن الحاصر بالقصر، في علم المعاني والبيان يعبر عنه بالقصر للحصر. على كل حال أذعنوا بأن إنما تفيد القصر، تفيد الحصر. الذي خالف في ذلك الفخر الرازي كما ذكره جناب الشيخ، خالف في دلالة لفظ إنما على الحصر، وذلك في تفسيره، تفسير الكبير الفخر الرازي. وأنا أجل لفظ الإمام عن أن أطلقه على مثل هذا، يعبر عنه بكذا الرازي، لكن أنا أستحي من لفظ الإمام أن أن أن أن أطلقه على مثل هؤلاء. الفخر الرازي يقول في تفسير هذه الآية الشريفة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعد أن يعترف، هو يعترف ويسلم بأن هذه الآية نزلت في علي عليه الصلاة والسلام، هذا يعترف به أما شأن نزول هذه الآية هو الإمام سلام الله عليه. مع ذلك يشكك في أن تكون هذه الآية دالة على حصر الولاية بالله وبالرسول وبأمير المؤمنين، يشكك على دلالة الآية على الحصر. يقول إنما من قال؟ من قال إن إنما تدل على الحصر؟ لا، أنا أقول إنما لا تدل على الحصر، والشاهد شاهدي على ذلك آيتان من القرآن الكريم. آية الأولى قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يقول لو كانت إنما للحاصر إذن فهذه الآية تدل على أن مثل الحياة منحصر بالمطر، ماء أنزلناه من السماء. لو كانت إنما للحاصر إذن هذه الآية تدل على أن مثل الحياة الدنيا منحصر بالمطر، بينما هذا واضح البطلان واضح الفساد. كما يمكن تمثيل الدنيا بالمطر، يمكن تمثيل الدنيا أيضا بأي شيء آخر غير قار، غير مستقر. المطر أحد مصادر، مطر غير قار، يعني مطر وينقطع بعد ذلك. نوم الإنسان أيضا أمر غير قار. هناك أمور غير قارة كثيرة ليست منحصرة بالمطر، ويمكن تمثيل الدنيا الحياة الدنيا بكل واحدة منها، لأن الحياة الدنيا غير قارة فجاء يمثلها بالأمور غير القارة، واحدة منها المطر. فإنما مدل في هذه الآية على الحصر، لأن حصر تمثيل الدنيا بالمطر هذا واضح المفسد، تمثيل الدنيا غير منحصر بالمطر. كل أمر غير قار يمكن تمثيل الدنيا به. الحياة الدنيا تفضل عنهم غير قار. إيه؟ إذا أدل على لا، ما قال إنما مثل الحياة الدنيا كأمر غير قار، قال إنما مثل الحياة كما مطر. هو هذا كلام الفقر هذا، أنه أذن هذا يدل على أن إنما مو للحاص، وإلا لو كان للحاص هذا الكلام راح يكون باطل. الآية الثانية اللي يستشهد بها قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يقول إنما لو كانت للحاص لازم أن تكون الحياة الدنيا منحصرة باللهو واللعب، والحال أن هذا واضح بطلان واضح الفساد. الحياة الدنيا ليست منحصرة باللهو واللعب، بالإمكان صرف الحياة الدنيا في الجهاد في العبادة، جهاد والعبادة مو لهو ولعب. فهذا شاهد آخر على أن إنما مو للحاص، المهم أن إنما مو للحاص لا تفيد الحاص. أقول ماذا يقول جنابه في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ هناك ماكو إنما، هناك أكو ما نافية ثم وراها إلا، وهذا مما يقبل حتى الفخر الرازي يقبل بأنه يدل على الحق. يعني إذا أكو نافي وبعدين أكو استثناء، قلنا أن الاستثناء من النافي إثبات بلا إشكال. وهناك شي يقول ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هناك أكو حصر بعد، مو من خلال إنما، من خلال ما وإلا. كل ما تقوله هناك في حصر الحياة الدنيا بمتاع الغرور قولها هنا في الآية الثانية اللي تقول تحصر الحياة الدنيا باللهو واللعب. أما الآيتان اللتان استشهدت بهما فكلتا الآيتين لا تدلان على مقصودك. أما الآية الأولى قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء، هاي الكاف أنت غفلت عنها، كاف التشبيه غفل عنها الفخر الرازي، لو لم تكن الكاف موجودة، يعني لم يكن الماء مدخولا للكاف، يعني كان يقول إنما مثل الحياة الدنيا ماء أنزلناه من السماء، لو كان يحصر تمثيل الحياة الدنيا بالماء بالمطار لكان إشكال الفخر الرازي واردا، وهو أن تمثيل الحياة الدنيا بالمطر ليس منحصرا، يمكن تمثيل الحياة الدنيا بغير المطر أيضا، لكن الآية لم تحصر تمثيل الحياة الدنيا بالماء، وإنما حصرت مثل الحياة الدنيا بما يشبه الماء، كما كاف التشبيه، ما يشبه الماء يعني كل الأمور غير القارة كما قال الشيخ، ما يشبه الماء يعني كل أمر غير قار، الماء الذي يجري، الماء المطر، الماء الجاري غير قار، غير الماء أيضا غير قار. فمثل الحياة الدنيا منحصر بما يشبه المطر، ما يشبه المطر يعني كل أمر غير قار، لا أنه منحصر بالمطر كي يرد الإشكال. فالحصر موجود حتى في هذه الآية، إنما تدل على الحصر، لكن حصر مثل الحياة الدنيا بالأمور الشبيهة بالمطر، يعني الأمور غير القارة قطعا، تمثيل الحياة الدنيا منحصر بتمثيله بالأمور غير القارة، لا يمكن تمثيله بالأمور القارة، هذا حصر موجود. وأما الآية الثانية أيضا ليس استشهاده بها تاما، لأن الدنيا في الآية الثانية قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، الحياة الدنيا يعني صفة وموصوف، إنما الحياة الدنيا، الدنيا صفة للحياة، أحسنت، مو مضاف مضاف. لو كان يقول إنما حياة الدنيا لعب ولهو كان إشكال الفخر الرازي وارد، حياة هذه الدنيا، حياة هذه النشأة ليست منحصرة باللهو واللعب، قد تكون حياة الإنسان في هذه النشأة مصروفة في العبادة، في الجهاد، في الدرس، مو في اللهو واللعب، فإشكال الفخر الرازي كان يرد. لو كان مضاف مضاف إليه حياة هذه الدنيا لكان الحصر باطلا، لكن الآية ليست بنحو المضاف والمضاف إليه، بنحو الصفة والموصوف، إنما الحياة الدنيا، هاي الدنيا صفة للحياة، دنيا يعني أدنى الحياة، الأدنى الحياة النازلة، طبعا الحياة النازلة منحصرة بالله واللعب، حياة حيوانية، الحياة النازلة في هذه الدنيا، الحياة النازلة هي الحياة الحيوانية، هذه منحصرة باللهو واللعب. نعم أكو حياة عليا في هذه الدنيا وهي الحياة الإنسانية، ذيك مصروفة في الجهاد، مصروفة في ليس لا خالق الأرض إنما جنس، لا لا لا عهد الجنس، عهد الجنس ما كوف عهد ذكري او ذهني، لا مو الجنس، عهد الجنس يعني هذا الجنس، جنس الحياة، انما الحياة بعدين جاي يصف قيد الجنس بقيد، ان يعني هاي الحياة الان النشأة الاولى لا بلي. حياة دنيا حياة نازلة، حياة حيوانية، يعني خلاف ظاهر القرآن، يعني هذه حياة يطلق عليها الدنيا، يعني ما يطلق عليها اطلاقين مصطلحين في هذه الحياة النفسية، دائما يطلق على هذه النفسية حياة الدنيا، يعني بالقياس الى الاخرة هاي دنيا، لكن في هذه الآية عندما حصر الحياة الدنيا بالله واللعب، يعني خب بناء على كلامكم يعني كل هاي الحياة في هذه الدنيا كلها لا ولعب، مو شيء يمكن صرف هذه الحياة في غير الله واللعب، مو شيء خب إذن وإنما تدل على الحصر، والحياة هم موصوف والدنيا صفة، فيحصر الحياة النازلة الحياة الدانية ها يحصرها باللهو واللعب. وهذا صحيح. كل حياة نازلة هي لهو واللعب. كل حياة حيوانية هي لهو واللعب. حياة الحيوانية ما بها غير لهو واللعب. إذا تعملوا لهذا رأي أخرى ثمان جزاء وحياة عدل ذلك إلا في اليوم الحياة الدنيا هم بمعنى الحياة المادية الناس خذ هذا ما له علاقة بما نحن فيه لا حصل هذا ما بيحصل بعد الدنيا الحياة الدنيا لا أقول في هذه الآية في هذه الآية الآية حصرت حصرت الحياة الدنيا لا حصرت حياة الدنيا حصرت الحياة المتصفة بالدنيا حصرته باللعب واللعب هذا الحصر يمكن تفسيره بنحو معقول أو لا بنحو معقول لا يكون باطلا نعم يمكن فخذ يقول لا ما يمكن تفسير الآية بنحو معقول إلا بأن نرفع اليد عن الحصر لا أنا أقول ما لا يمكن تفسير هذه الآية مع إبقاء إنما على الحصر على إفادة هذا الحصر يمكن تفسير هذه الآية بتفسير معقول غير واضح البطلان غير باطل ونحافظ أيضا على الحصر إذن فهذه الآية ما تكون دليل عندك على أن إنما ليست الحصر إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال عليه ما تقدر تستدل بهذه الآية على أنه إنما مو للحصر لا قد تكون إنما للحصر حتى في هذه الآية كيف؟ بهذا البيان الذي قلناه حصرت الحياة النازلة حصرتها باللهو واللعب وهو كما وهو هكذا الحياة النازلة محصورة باللهو واللعب بالنسبة للولاية التي حصرتها في أمير إذا أكو آيات أخرى أيضا ذكرت ولاية المؤمنين يعني. إذا هذه الآية إذا الحاصر في هاتين الآيتين اللي استشهد بهما الحاصر ثابت ولا محظور فيه وعليه فإنما للحاصر فآية الولاية لا شك أنها تدل هذه الآية لا شك في أنها تدل على حصر الولاية بالله وبرسوله وبمن نزلت الآية بشأنه حتى باعتراف الفخرازي حصر الولاية بهؤلاء هذه الآية تدل على هذا حتى عندنا آيات أخرى تثبت الولاية لأشخاص آخرين لكن بحث آخر خارج عنه إذن هذه الآية تدل على الحصر هذه الآية تدل على الحصر عندنا أدلة أخرى على ولاية أشخاص آخرين حينئذ يجب أن نعالج بين تلك الأدلة وبين هذا ونشوف أنه الولاية المقصودة هناك نفس الولاية المقصودة هنا نفس هذه الولاية التي ثبتت في هذه الآية لله ولرسوله ولعلي نفس هذه الولاية ثبتت لغيرهم من المؤمنين أو أن الولاية التي ثبتت للمؤمنين هي ولاية أخرى وبمعنى آخر على هذا لا يضر بدلالة هذه الآية على حصر الولاية علي عليه الصلاة والسلام وإن كان شوية الوقت انتهى لكن أريد أنهي البحث حتى بعد بكرة هم تكونون في حل من فلا شك أنه من أدوات الحصر إنما هذه لا يمكن أن نتجاوزها ومن جملة صيغ الحصر وأساليب الحصر جعل العام أو المطلق موضوعا ومعرفة وجعل الخاص محمولا إذا قال مثلا العلماء هم الفقهاء العلماء عام فقهاء خاص جعل العام مطلقا والخاص جعل العام موضوعا والخاص محمولا مثل العلماء هم الفقهاء طبعا العام يقع موضوعا ويكون معرفة ها مثل العلماء أو يقول ابنك هو محمد ابنك هو محمد يعني حصر البنوة بمحمد أو حصر العلماء بالفقهاء. هذا أيضا هذه الصيغة صيغة جعل العام موضوعا ومعرفة والخاص محمولا، هذا أيضا يدل على الحاصر، حصر المحمول، حصر الموضوع بالمحمول. وأيضا من جملة صيغ الحاصر تقديم ما حقه التأخير كما قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أيضا من أساليب الحاصر. هذا تمام الكلام في مفهوم الحاصر، وبهذا تم الكلام عن المفاهيم. جعل إما أن يكون الموضوع عاما والمحمول خاص، أو يكون الموضوع مطلقا والمحمول مقيدا. المهم أن يكون الموضوع أوسع دائرة والمحمول أضيق دائرة، والموضوع يكون معرفة مو نكرة. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم. بعد ذلك إن شاء الله بعد العطلة نبدأ ببحث العام، دلالة العام. بلي هو صار هنا قلت هو لا فخر رازي بالخصوص هو يشكك في في في في أبدأ البديهيات يشكك. يعني هو لذا سمي بإمام المشككين هو. يعني يشكك غيره مو هرجل يشكك بكل شيء. نعم الله. الدوام بعد العطلة. العطلة هي الكلام في أنه أي عطلة نختارها. هناك دوائر متعددة للعطلة.